ونصف ونصف من لبس الخاتم الذهب والرجال. بأن نعم لأن البراء بن عازب رضي الله عنه لبس الخاتم الذهب. إيه مثل الرجال. لا أنا أقصد الرجال. شيخ محلق محلق كذا. هذه المشكلة منتهية منها العلماء، فكيف أنت تقصدها؟ السلام عليكم. أنا حسنت ظني فيك، ظننت أنك أردت أن تكون نساء فكنت الرجال. لا أنا أقصد الرجال. أنا عارف. ما أدري ما رأيك فيها. سبحان الله، وهل هناك رأي من النص؟ لا، لأن اسمه لأن البراء بن القيم رحمه الله قال ان البراء لم انه ما ورده النهي، وعمن هو الذي روى حديث النهي، فما العلة في هذا؟ ما ادري هل انت تنقل بدقة ابن القيم ام لا؟ نقلته انا جوابي على وجهين. أحد الوجهين، ما علمك في قاعدة العبرة برواية الراوي أم برأيه؟ ما هو الراجح عندك؟ العبرة برأيه، ليس برأيه، ليس بروايته، بروايته الراوي. نعم. طيب طبقت هذه القاعدة هنا؟ لم أطبق. لما؟ أنا لا أدرك. فقد أدركت. أطبق. لأنه اشتبه. لو ليش ما ليش؟ عفى الله مسألة. نقول نحن قد أدركت. نعم. يعني أخذت الجواب. ماشي؟ لسه عندي واحدة ثانية. خبأتها لك. وهي أن يكون البراء فهم خصوصية الرسول له من إلباسه خاتم الله، وهذا قاله بعض العلماء، لذلك قلت لك لا أدري أنت تنقل عن المقيم بدقة أم لا. وعلى كل حال العبرة على الراوي والناقل، فأنت الآن راوي وناقل، والجواب قد قدم لك، سواء أصبت النقل أم أخطأ النقل. صح؟ صح. جزاك الله خيرا.